السلام عليكم. هذا يطلب شرح البيت الأخير من الدرس السابق، يشرح في الدرس القادم إن شاء الله، لأنه بالقسم الثالث أليق به من القسم الثاني، وضعوه هو في المخطوطات كذلك تابعا للقسم الثاني، وهو إلى القسم الثالث أو بالقسم الثالث أليق، وسوف يشرح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثالث من أقسام المياه، قال رحمه الله: فصل. والقسم الثالث إلى أن قال: والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما. على الاصطلاح الذي جروا عليه هو تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، واعتمدوا حديث القلتين في حد القلة والكثرة، حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن الفقهاء جروا على القول بتصحيحه، وهو مصحح من قبل جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن حجر وغيرهم كثير صححوه، وكثير من الأئمة ضعفوه. وأشرنا إلى شيء من علته، وهي الاضطراب في السند والمتن، ولكن نفي هذا الاضطراب من قبل جمع، لأن الاضطراب إذا أمكن الترجيح بين الروايات ينتفي الاضطراب. فالمضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، فإن أمكن الترجيح فلا اضطراب. من يصحح الحديث يقول يمكن الترجيح، لأن اختلاف في مقدار القلة وفي عدد القلال، وفي السند أيضا اضطراب آخر، ولكن كما جنح جمع من أهل العلم إلى الترجيح بين هذه الروايات المختلفة فانتفى عندهم الاضطراب، ولذا اعتمدوا هذا الحديث في الحد الفاصل بين القليل والكثير، ومعول الحنابلة والشافعية في هذا. على كل حال نمشي على اصطلاحهم، وإذا كان في الأدلة ما يرجح غيره إذا فرغنا من ذلك بيناه إن شاء الله تعالى. واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وعنه 400، لأنهم اعتمدوا في تحديد القلة وعينوا نوعا من أنواع القلال، ولا كل بلد تصنع فيه القلال، وهي ما يقول له الرجل المتوسط بيده كما قالوا أو بيديه، وفي بينهما بون شاسع، ما تقول له اليد غير ما تقول له اليدين. واعتمدوا في حديث الإسراء والمعراج وأنه رأى سدرة المنتهى وأن نبقها مثل قلال حجر، مثل قلال هجر، وقلال هجر قالوا معلومة المقدار، حدودة متقنة الصنعة، حدودة المقدار مثل المكاييل والموازين لا تزيد ولا تنقص. وابن جريج قال رأيت قلال هجر ورأيت القلة تسع قربتين وشيئا، قربتين وشيئا. لماذا لم يقل نصفا؟ لم يجزم، لأن ما يمكن تشوف القلة ولا قربة ولا تقول تحدد، ما تجزم بأنها تسع شيئا. سيأتي من غرائب كلامهم هل هو تحديد ولا تقريب. وهما 500 رطل بالعراقي. قالوا الأحوط أن يجعل الشيء نصفا، قال بعضهم ثلث، ولكن هم جعلوه نصفا. فالقلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 900 رطل بالعراقي، فالقلتان 5 قرب والقربة 100 رطل، إذن 5 القرب 500 رطل بالعراقي. وعنه 400، وعنه 400، عن الإمام أحمد رواية 400. الفرق بين 500 و 400 هل هذا الفرق يسير بحيث يقال إن هذا على جهة التحديد، بحيث لو نقل 500 رطل واحد انتقل من حكم إلى حكم؟ تقريب، بحيث لو نقص رطل أو رطلان أو 3 أو 5 صار كثير، لا يؤثر هذا النقص. ها؟ وين؟ كيل كيل. وزن وزن. الرطل وزن. ها؟ أرجعوه إلى الوزن، كالوه ثم وزنوا. لا لا، الرطل مثل الكيلو، كان يتعامل به قبل توحيد المكاييل والموازين، كان الرطل وشيء يسمونه الوزنة والوقية كلها يوزن بها ويتعامل بها، ثم ألغيت هذه الموازين ووحدت بالكيلو. كنا نقرأ في كتب المدارس الواردة الوافدة من الأقطار المجاورة يسمون وحدة الوزن صنجة، تعرفون أنتم؟ ها؟ صنجة. طيب وش كبرها الصنجة؟ يعني ما هي بواحدة كذا أو ما تدري أنت؟ ها؟ الله إنك ما هم لحق عليها الآن. ترى اليوم وضع الناس يعني يمكن يشب الشاب يصل 40 ما رأى حمار أو 50. لا، ظروف الناس وأحوالهم مدنيتهم ألهتهم عن هذه الأمور، أليس كذلك؟ أنت شايف شفته بس لا موجودة، جاتنا بكتبهم المدرسية، بكتبكم المدرسية، يمكن قدار سنبه أنت. القفة نوع مكيال، نوع مكيال لأنها وعاء، وعاء القفة. ها؟ لا، الكفة كفة الميزان، ما يبهي. ها؟ شيء؟ قفة، إيه قفة، وهذا معروف عندنا. إيه؟ ها؟ استعملون أنتم؟ إيه؟ إنه كان يتعامل به على أنه ثلث الوزنة. أبو عبد الله مدرك أن الوزنة قليه، لا تجحد. ويقارب، هو ثلث الوزنة يقارب نصف الكيلو. على كل حال انتهت، لكن علينا أن نتعامل بما يوجد عندنا الآن. ومع الأسف أنه في بعض البلدان حتى التي تنتمي وتنتسب للإسلام ما اكتفوا بإلغاء المكاييل الشرعية، بل رتبوا عليها عقوبات. من توجد بحوزته، يوجد بحوزته صاع، يعاقب. الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته لما كان قاضيا قال: جاء لي المدعي العام بشخص في حوزته صاع، ادعى عليه بهذا، حوزته صاع. فقال له الشيخ، قال: قلت له: هل هذا الصاع الذي ضبط بحوزتك أو ضبطت متلبسا به، هل أنت تستعمله في البيع والشراء والمعاملات، ولا تستعمله كوعاء من الأوعية؟ يعني لقنه الحجة. قال: وعاء من الأوعية. قال: ما عليك شيء. ولو قال آثار بعد سنغلاله بعد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والله عاد هذا اللي لما ألغيت عندنا قالوا إن هذا من سبب التوحيد، توحيد المكاييل والموازين. الصاع ما ألغي، يعمل به عندنا ويباع ويشترى ويكال فيه المكيلات، وإن كان كثير من المكيلات تباع جزاف أو وزن. على كل حال، الله المستعان. وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين؟ والأقرب أنه تقريب، ذكر في الإنصاف أن على القول أنها 500 رطل عراقي أنها تقدر بذراع وربع في هذا تحديد القلتين طولاً مساحتها طولاً وعرضاً ذراع وربع مكعب وبالعمق نفسه كذلك. وإذا كان الوعاء مستدير طلع مساحة الدائرة لابد تستخرج مساحة الدائرة. مساحة الدائرة كيف تستخرجها؟ لا أذكر ما أسأل بعينه خوي الإنسان ما نسي ولا دارسين نصف القطر أي يسموه نصف القطر يعني يقولوا النق نصف القطر في نق في النسبة التقريبية 22 على 7 وتطلع المساحة. وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين؟ يعني ما بين يدينا من نصوص وآثار هل تعطي مثل هذه الدقة بحيث لو نقص رطل واحد انتقل؟ يعني لو 500 رطل تقع فيه نجاسة ولا بتغير من شيء طاهر تقريب ها؟ التقريب أقرب. ثم بعد ذلك التقريب إذا قلت كم المؤثر فيه ذكر إذا كان قلتين فيؤثر مجرد الملاقات وإن كان لا كم المؤثر إذا نقص كم المؤثر ها؟ وتعيد العرف الناس وعامة الناس والله إني ما أدري فيه ما فيه. نعم ما يقال مثل ما قيد المساحة شو؟ تضبط بالكيلو عشان إيش قطع الميزان. فلو قلنا مؤثر نقول نقطع بمساحة إيه وإلا لو قلت 5 كيلو أو 10 كيلو 11 وين وش وضعها؟ ما تنضبط هذه الأمور بهذه الطريقة. ولذلك لما الغزالي وكررنا قوله مرارا أنه قال أنه تمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك ما يلتفت إلى هذه الأمور. وفي كتب الفروع لا سيما المطولة عند المذاهب فيها من المشقة والعنت في ضبط هذه الأمور ما يصعب على كثير من طلاب العلم فضلا عن عامتهم. ها؟ الله مسائل فروع ذكرها النووي في المجموع أنك تجزم أن الشريعة السمحة لا تأتي بمثل هذه الأمور. فالمتجه أنه تقريب حتى على سبيل التنزل والقول بما قاله الأصحاب رأوا أن ذلك تقريب وإن خالف بعضهم قال أنه تحديد على وجهين. وإذا شك في نجاسة الماء يعني طاهر ثم شك في نجاسته أو كان نجسا فشك في طهارته طاهر شك في نجاسته أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين الأصل المتيقن أنه كان طاهرا ثم طرأ الشك طاهر ثم لما جئت الصبح شككت هل هو باقي على طهارته أو انتابه سبع ولا كلب ولا شرب منه، وهو في شك ممكن. في البر وانت داخل الخيمة نايم، والإناء مكشوف خارج الخيمة، والخيمة حولها كلاب تسمع نباحها، فلما أصبحت أنا ما أبغى أثق أن الماء باقي على طهارتي مع وجود هذه الكلاب، ماذا تصنع؟ يلغش. ها؟ يلغى الشك لأن الأصل طهارة. وإذا أورث كثرة الكلاب غلبة ظن بأنها لا، غلبة ظن أنها ولغت فيها ولغ فيها بعضها، غلبة الظن هل ينزل منزلة اليقين؟ ها؟ كانت النسبة عالية غالبة أنها أن هذه الكلاب مرت به ولن تتركه بدون ولوغ، ما لم يصل بالإنسان إلى حد الوسواس. ها؟ استوى الطرفين، هذا الأصل. هذا مقرر عندهم. الآن لا يدري أين باتت يده. هذا تعبد. التعبد مو بنجاسة. ها؟ في السابق لا حكم، لأنه لا يمكن الخلاص من مرور النجاسة على هذه الأرضية، والأرضية تشرب النجاسة. أما الآن